لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله واصلى على رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله واصلى على رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله واصلى على رسول الله بسم الله دوايا حياتي ذكر الله معايا وسباب ساداتي ذكر الله داوي من كان عليلا وذكر الله شافي ما له مثيلا توجد غير الله عند موتك وحياتك هل الله لا ذكره والهم يفيدونا إلى الصيت مع ربي حسناتهم يزيدونا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى على رسول الله لا إله إلا الله ساكن في دخالي اللي هوه رباني الكريم والتوب عطاه وطالبت وعطاني من الزين ومعطية وسرح لي لساني واتكرم عليا الشرافة مولاي محمدي ويا الراحم ترحمنا ويا نعم الجوادي وفي الجنة نعمنا في حرمة الهادي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى على رسول الله لا إله إلا الله درتي لعباد الله كبلي الله يا ربي سيدي دير لي الخير الله يا ربي سيدي دير لي الخير الله يا ربي سيدي دير لي الخير كيف درتي لعباد الله كبلي نزور للا مكة ونجاور لبقيع نزور للا مكة ونجاور لبقيع نزور للا مكة ونجاور لبقيع نزور مولاي محمد طاهر الشفيع الله يا ربي سيدي دير لي الخير الله يا ربي سيدي دير لي الخير الله يا ربي سيدي دير لي الخير كيف درتي لعباد الله كاملين الله يا ربي سيدي دير لي الخير الله يا ربي سيدي دير لي الخير الله يا ربي سيدي دير لي الخير كيف درتي درتي لعباد الله كاملين. قول من سماع من المجد السيد صادق الصديق مولاي محمد. سبحان من خلاق سما وعلاها. سبحان من خلاق مكة وبهاها. سبحان من خلاق نجوم وضياها. سبحان من خلاق لعباد وحصاها. سبحان من خلاق مولاي محمد. وحدي بات في القبر منصب غير الله. بات في القبر منصب في نمشي. أنا في حمام محمد القرشي. بات في القبر نعيط يا ربي. أنا في حمام محمد العربي. بات في القبر نعيط يا الله. أنا في حمام سيدي رسول الله. قبار نعيط يا ستار. أنا في حمام محمد.